ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ليه؟ إيه الحكاية بتاع يضيق صدري ولا ينطلق اللسان؟ قال لك الإنسان يتطلب في استبقاء حياته طعاما، ويتطلب إيه؟ شرابا، وأهم من ده كله يتطلب نفسا. قد يصبر على الطعام مدة، وقد يصبر على الشراب مدة أقل، ولكنه لا يستطيع أن يصبر على إيه؟ على الهواء. ده شهيق وزفير. ولذلك قلنا زمان من رحمة الله بالإنسان إنه قد يملك إنسان طعام إنسان يحرمه من الأكل، وقليل أن يملك شراب إنسان يحرمه من الشرب. الطعام لقد يملك، والماء ملكه أقل من ملك الطعام. طب والهواء محدش يملكه. ليه؟ قال لك لأن الله لو ملك أناسا هواء إنسان يقضى عليه قبل أن يرضى، فلم يملك الله الهواء لإنسان أبدا، وخلى العنصر الأساسي في الحياة اللي هو الإيه؟ الهواء. الهواء له المهمة إنه بيتنفس الإنسان ويدخل هواء عشان يعمل أكسجين وهو إلى آخره، علشان أجهزة الجسم العادية. فإذا ما تعرض لشيء يتحرك فيه ويبقى له عمل يبقى يعوز هواء أكثر. ولذلك لما تيجي تطلع سلم ايه اللي يحصل؟ بتنهج. طب بتنهج ليه؟ معنى ينهج يعني ايه؟ يعوز هواء كتير، لان الحركه بقى عايزه، مش استبقاء، واللي قاعد مش عايز الا بس استبقاء الحركات اللي هي في داخله، انما يتحرك يبقى عايز هواء اكتر. فلما يضيق صدره الهواء يبقى ايه؟ قليل قليل، يدوب يستبقي الحياه، يبقى لا يقدر يتحرك ولا يتكلم ولا يعمل اي حاجه. يبقى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وغير وحاجة تانية، وياريت المسألة عادية بيني وبينهم، ده لهم ثأر قديم عندي لأنني قتلت منهم واحد، ولما قتلت واحد أنا ما كنتش أقصد أقتل، أنا وكلت كده وجدة فمات بها، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني في الإيه؟ في اللي قتلته. قال كلا